بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. في الدرس الأول كانت مقدمة حول موضوع هذا الكتاب، تضمن أيضا ترجمة للإمام أحمد. نبدأ القراءة في هذا الكتاب. نعم، المقدمة. مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأثابه الجنة وغفر لنا وله بمنه وكرمه، آمين. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبصرين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن الضالين. هذه المقدمة مشهورة، وهي من روائع المقدمات، ويشير إليها أحيانا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى هذه المقدمة التي كتبها الإمام أحمد في هذا الكتاب. وهذه المقدمة من السهل الممتنع، أسلوبها سهل ولكنه ممتنع، لو أردت أن تكتب مثله ما استطعت. فهي مقدمة بليغة على سهولتها ووضوحها، بيّن فيها الإمام أحمد رحمه الله صفة أهل العلم، وبيّن فيها أيضا صفة أهل البدع في هذه المقدمة الوجيزة. وصف رائع لأهل العلم، وكذلك وصف دقيق لأهل البدع. والإمام أحمد رحمه الله هو الخبير، لأنه احتك بهؤلاء الناس فهو خبير بهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة. الفترة هي الانقطاع، في كل زمان فترة، في كل زمان فترة من الرسل، يعني في كل زمان ينقطع من الرسل. قل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يعني على انقطاع، لأن بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه 500 سنة ليس فيها رسول، هذه فترة انقطاع. ورواية قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فبقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لأن هؤلاء البقايا كانوا على الدين الصحيح. فالإمام أحمد يقول: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، في كل وقت انقطاع من الرسل، ماذا يجعل؟ بقايا من أهل العلم، يجعل مجموعة من العلماء في هذه الفترة، في هذه المرحلة التي لا يوجد فيها نبي، يجعل الله سبحانه وتعالى بقايا من أهل العلم. ما هو دورهم؟ يقول: يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى. فهذه وظيفة العلماء، الدعوة إلى الهدى. والإنسان إذا دعا إلى الهدى ودعا إلى الحق لا بد أن يواجه الأذى من أهل الباطل ومن أهل الشهوات ومن أهل المنكر، يؤذون العلماء ويؤذون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ولكن العلماء وهؤلاء الدعاة للهدى يصبرون على أذى الناس، يتحملون، يتواصون بالصبر. ثم قال الشيخ الإمام رحمه الله: يحيون بكتاب الله الموتى. الموتى هم أهل البدع، قد ماتت قلوبهم. العلماء يحيونها بكتاب الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فكتاب الله يحيا به القلب الميت، وهو قلب الكافر وقلب المبتدع الذي قد انغمس في بدعته. ويبصرون بنور الله أهل العمى. الإنسان الذي في عينيه عمى، العمى المعنوي، يعني البدعة والضلالة. العلماء يبصرون أهل البدعة والضلالة بنور الله، بدين الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام أحمد: فكم هذه هي الخبرية التي تفيد التكثير، تفيد الكثرة. فكم من قتيل إبليس قد أحيوه. يا سبحان الله، أي والله، كم من شخص قتله إبليس بالكفر أو قتله بالبدعة والضلالة فأحياه العلماء، أدخلوه في الإسلام أو أدخلوه في السنة. كم من قتيل إبليس قد أحياه، وكم من ضال تائه قد هدوه. كم من شخص كان على الضلالة والتيه والحيرة والشك، العلماء هم الذين هدوه وأوقفوه على الطريق الصحيح. وهذه نعمة عظيمة لأهل العلم، هذا فضل عظيم لأهل العلم. يقول الإمام أحمد بعدما ذكر هذه المناقب للعلماء: فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. يا سبحان الله، شوف أثر العلماء على الناس، أثر طيب، العلم النافع والهداية والدعوة والاستقامة، أثر طيب على الناس. وانظر إلى أثر الناس عليه، الأذية وربما الكلام والتضييق أحيانا، لأن العالم يؤذى كثيرا، يؤذى من أهل البدع ويؤذى من الأوباش العامة أهل الشهوات، يؤذى صاحب الحق، يؤذى. ولكن لا يؤذى صاحب الحق العالم الرباني، لا يؤذى من أهل الحق. أهل الحق يناصرونه ويؤيدونه، ولكنه يؤذى من أهل الباطل، وأكثر الناس على الباطل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. نسأل الله العافية. وأحيانا يكون العالم في بلد كالغريب، غريب في بلده، كما كان الصنعاني رحمه الله صاحب سبل السلام، هذا كان يدعو إلى السنة في اليمن، واليمن كان ذلك الوقت قد غلب فيها التشيع، فكان يقول: غريب بين إخواني وأهلي وفي وطني وعند أبي وأمي، أنا غريب، أنا غريب بين إخواني وأهلي وفي وطني وعند أبي وأمي، أنا غريب، دعوت لسنة خير هاد كأني قد دعوت، كأني دعوت في آذان صمي، كأني قد دعوت آذان صمي، آذان صمي اسمع. الشاهد أنه شعر بالغربة وهو في بلده وعند أهله وإخوانه وبل عند أبيه وأمه، غريب. العالم أحيانا يشعر بالغربة، والله المستعان. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: أيضا من عمل أهل العلم أنهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه القطعة جاءت في حديث أخرجه البيهقي في السنن، وهو حديث مرسل، ولكن له طرق يتقوى بها، ولذلك فهو حديث حسن. الحديث لفظه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي لفظ: يرث هذا العلم، يرث هذا العلم. هذا الحديث هو حديث مرسل ولكنه حسن يتقوى. يحمل هذا العلم من كل خلف، الخلف يعني الجيل، من كل جيل ومن كل أمة عدوله، عدول ذلك الجيل هم الذين يحملون هذا العلم. وهذا الحديث فيه فضيلة عظيمة للعلماء، أنه جعل العلماء هم أفضل أهل الجيل، يحملون العلم. ما المراد بالعلم؟ الكتاب والسنة، العقيدة الصحيحة، السنة التي تركها لنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا العلم العظيم، العلماء هم الذين يحملون هذا العلم، يرثون هذا العلم. ماذا يفعلون؟ ينفون عنه، يدبون عنه، عن العلم. ماذا يدبون؟ اسمع ماذا يدبون عن العلم. ثلاثة أشياء خطيرة جدا، هذه ثلاثة أشياء مثل الجراثيم السامة القاتلة، متى ما دخلت في الدين نخرته وربما قتلت صاحبه. ما هي؟ الأمر الأول قال: تحريف الغالين. التحريف التغيير، والغالين جمع غالي، والغال من الغلو، الغلو هو تجاوز الحد، مجاوزة الحد. فهؤلاء نوع من الناس تغلب عليهم البدعة، عندهم غلو، هذا غلوهم يدعوهم إلى ماذا؟ يدعوهم إلى تحريف الكتاب والسنة، يتجاوزون الحد إلى درجة أن تحرف الآيات وتحرف الأحاديث، كما فعل الجهمية حينما حرفوا قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى هذا من التحريف. ومع الأسف إن هذا حتى عند الأشاعرة هذا التحريف، هذا تحريف الغليظ. الرحمن على العرش استوى قالوا استوى، وكتحريف المعتزلة أيضا وكلم الله موسى تكليما، قال الزمخشري التكليم أنه كلمه بمخالب الحكمة، جعلها من الكلم الجرح، كلمه بمخالب الحكمة. شوف حرف الصفة وجعلها شيئا آخر، هذا رجل غالب عنده غلو، تجاوز الحد المشروع وقع في هذا التحريف. فالعلماء هم الذين تصدوا لهؤلاء الغلاة وكشفوا زيفهم وبينوا تحريفهم وتغييرهم للدين. وهذا كثير عند الرافضة وعند الصوفية وعند الجهمية وعند القدرية، كثير جدا، والأمثلة كثيرة على هذا. الأمر الثاني قال انتحال المبطلين. الانتحال مأخوذ من النحلة، والنحلة هي الدعوة كما قال في القاموس. وقال ابن الأثير النحلة الانتساب بالباطل، يقال انتحل شعر فلان يعني نسبه لنفسه. وحتى الناس يقولون انتحل شخصية فلان يعني أخذ شخصيته وادعى أنه هو. فانتحال المبطلين أي دعاوى المبطلين، يأتي شخص مبطل زائغ فيدعي دعوة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أكثر هؤلاء المبطلين بهذه الدعاوى الباطلة، يأتي ويقول مثلا إن الحجاب هذا عادة عربية، هذا عادة عربية ليس هذا حكم شرعيا. هذه قالها يوجد من قال هذا الكلام، قال الحجاب عادة عربية ليس حكما إسلاميا أو حكما شرعيا. وهو الأبله يقرأ ذلك في كتاب الله، يقرأ في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنات بالحجاب ولا يبدين زينتهن وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا في كتاب الله. ولكنه أتى بهذه الدعوة الباطلة ليصوغ للنساء التبرج والسهور، دعوة باطلة. أو يأتي شخص آخر ويقول إن الأحكام ليس في الإسلام شيء معين نلتزمه، لو حكمنا أي قانون لا بأس بذلك. وهذا أيضا جاء بها شخص قبل 70 سنة تقريبا، كان من علماء الأزهر، ألف كتابا سماه الإسلام وأصول الحكم، وادعى فيها هذا المبطل أنه ليس في الإسلام أحكام مدنية، ما في الإسلام ما في أحكام، ما في قانون يعني تحكمه في دماء الناس وفي أعراض الناس وفي أموال الناس، وإنما الحكم متروك لك، إذا حكمت القانون الفرنسي لك ذلك، وإذا حكمت القانون البريطاني لك ذلك. ليس في الإسلام تحديد، الإسلام دين، وأما هذه الأحكام أنت حر في ذلك. على مبطل العلماء في ذلك الزمان اجتمعوا به وحققوا معه وأصدروا في حقه بيانا، وفصلوه من الأزهر، وفصلوه من هيئة كبار العلماء وطردوه لما تبين أنه رجل خبيث. انظروا كيف هذا من المبطلين، وانتحال المبطلين هم دعوة. الأمر الثالث قال وتأويل الجاهلين، التأويل التفسير، الجاهل الذي لا علم عنده يأتي ويفسر آية أو يفسر حديثا تفسيرا خاطئا ليس بصحيح. من الذي تخذ له؟ العلماء، ويبين أن هذا رجل جاهل. والآن يا أخواني في الله في القنوات والمجلات، ومع هذا هذه الشبكة التي تسمى بالإنترنت تكثر هذه الأشياء، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. من الذي تصدى لها ويبينها؟ هم أهل العلم، أهل العلم في كل زمان، الطائفة المنصورة والفرقة الناشئة. ولو أن شخصا يأخذ هذا الحديث ويشرحه بالأمثلة الواقعية لا خرج ذلك في مجلد، يبين أمثلة على تحريف الغالين وتصدي العلماء لذلك، ويبين أمثلة على انتحال المبطلين، وكذلك هناك أمثلة كثيرة، ويبين أيضا تحريف تأويل الجاهلين وهنالك أمثلة. فالإمام أحمد رحمه الله في هذه المقدمة يبين دور العلماء، هذا الدور العظيم الذي يقوم به العلماء في الذب عن هذا الدين، أنهم يقفون صفا ضد أولئك الغالين والمبطلين والجاهلين، يردون عليه ويدبون عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا العالم، إذا أردت أن تعرف العالم هذا هو العالم، العالم هو الذي يدب عن دين الله، يرد على الغالين وعلى المبطلين وعلى الجاهلين. وهل يكون من أهل العلم أو من الدعاة إلى الله من يضع يده في يد الرافضة ويدعو إلى التقريب بين السنة والبدعة؟ هل هؤلاء يريدون الذب عن دين الله؟ هل هؤلاء يريدون الذب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يا سبحان الله، هذا يا أخواني من المبطلين الذين يجب أن يرد عليه وأن يكشفوا. ثم إنه يعني الآن إيانا أن تصيبنا هذه النعرة، هذا دور العلماء، العالم هو الذي يرد على الغالين وعلى المبطلين وعلى الجاهلين، هذا دوره، هذا العمل الذي يقوم به. الآن عند كثير من الناس حساسية من الردود ومن الذب عن دين الله، فإذا رأوا عالما يرد أو يبين أو يكشف أو يحذر من شيء أصابتهم هذه الحساسية وانتفضت إسلامهم ورفضوا هذا الشيء. سبحان الله، يعني لم يقبلوه، قالوا كيف العلماء يرد بعضهم على بعض، وهذا يعني يثير الغبار، وهذا يتكلم في فلان ويتكلم في فلان. يا أخي هذا وظيفة هذا العالم، هذه وظيفته، هذا واجب عليه، يجب عليه أن يرد وأن يبين وأن يدب عن دين الله. لو جاء شخص من المشهورين وقال إن البيعة عند الجماعات الإسلامية لا بأس بها، مع أنها بيعة سرية وتكون لشخص مجهول لا يعرف من هو، واحتج هذا الرجل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدا. قال يعني هذا دليل على أن الإمارة عند الجماعات قال ما فيها بأس، لأن إذا كنا مسافرين نؤمر واحد منا. ما رأيكم في هذا؟ هذا غالي ومفضل في نفس الوقت، هو ينظر إلى هذه الدعوة. فإذا جاء عالم من العلماء ورد عليه وفند أقواله جزاه الله خيرا، هذا يذب عن دين الله، هذا يذب عن السنة، لا بأس بذلك. الإنسان يا أخواني لابد أن يفهم هذه طريقة العلماء من قديم، طريقة العلماء من قديم أنهم يردون على الأقوال الباطلة ويردون على المفترين مهما كان. أما اليوم يقولون لا ترد يا أخي. وبعض الناس يتحذلك، ماذا يقول؟ اذهب صح سرا. يا أخي هو كتب كتابا أو نشر شريطا وهذا الكتاب انتشر في كل مكان، إيش الفائدة أن ينصح سرا؟ كما أن الغلط انتشر يجب أن الحق والرد كذلك يجب عليه ماذا؟ أن ينتشر، ولا بأس بذلك. الحمد لله هذا الإمام أحمد كتب الرد على الجهمية والزنادقة، وشيخ الإسلام كتبه أكثرها ردود، والشيخ محمد بن عبد الوهاب كذلك رد، والشيخ ابن باز أيضا له ردود، والشيخ الألباني له ردود. فكتب الردود هذه من أطيب الكتب، لأنها فيها صفة عظيمة وهي ترد الباطل وتبين الحق. هذه ما توجد إلا في كتب الردود، يبين لك الباطل يقول هذا الكلام باطل ليس بصحيح، والحق كذا وكذا. إذن طالب العلم لا يستغني عن كتب الردود، ولا يستغني عن كتب العلماء الذين يكتبون هذه الكتب، لأنها تبين لك الحق وتكشف لك وتزيد لك الباطل، والله المستعان. قال الشيخ الإمام أحمد بن حنبل في صفة المبتدع الآن، قال الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقام الفتنة. عقدوا ألوية جمع لواء، واللواء هو العلم، يعني رفعوا ألوية البدع، رفعوا شعار البدع مناهضة للسنة وأهلها. وأطلقوا عقام الفتنة، يعني الفتنة كأنها مربوطة عن المسلمين. من الذي أطلق عقالها؟ العقال الحبل، العقال هو الحبل الذي يربط به البعير، هذا العقال. فالفتنة معقولة بهذا الحبل، من الذي أطلقها؟ فك هذا العقال، هم أهل البدع، هم الذين أوقعوا الفتنة في المسلمين، وهم الذين فرقوا المسلمين إلى أحزاب وجماعات، هم أهل البدع. وكل دعوة تفرق الشباب فهي من دعوة أهل البدع، لأن الدعوة الحقة تجمع أن تفرق، تجمع، ولكن هل تجمع على منهج زيد وعمر ولا على السنة؟ هذا هو الدعوة الحقة، هي التي تجمع على السنة، على العقيدة الصحيحة، هذه الدعوة الحقة. أما الدعوة التي تجمع على فكر فلان وفكر فلان هذه ما هي دعوة صحيحة، هذه دعوة بدعية. الدعوة الاجتماع على السنة، هذه الدعوة صحيحة، والداعية هو الذي يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويدعو الناس إلى الرجوع إلى الأمر الأول، الأمر العتيق، وبذلك يجتمع الشباب. ولكن تفرق الشباب متى؟ تفرق الشباب لما دخلت عليهم مناهج كثيرة، جماعة فلان وجماعة فلان وجماعة فلان، تفرق الشباب. تشتت، ناس يتبعون هذا وناس يتبعون هذا وناس يتبعون هذا. ولو أنهم دعوا كلهم إلى كتاب الله وسنة رسول الله ما تفرقوا ما تشتتوا. إذن من الذي أطلق عقال الفتنة وفرق الشباب؟ هم أهل البدع، هم الذين دعوتهم مخالفة للسنة، لأن السنة لا يمكن أن تفرق، السنة تجمع، والعلم لا يمكن أن يفرق، العلم يجمع. إنما الدعوات الباطلة والبدع هي التي تفرق. ولذلك يذكرون عن الشيخ ابن باز وصية يوصي بها الشباب، يقول رحمه الله: عليكم بالعلم. العلم عند الشيخ ابن باز الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة. عليكم بالعلم فإن العلم يجمع، وإياكم والفكر فإن الفكر يفرق. عليكم بالعلم النافع هذا يجمعكم، وإياكم الفكر. الشيخ يعني بالفكر ما عند الجماعات من الكلام الكثير بدون دليل، كما في كتابات مفكرين تجد من يسمى بالمفكر تفتح كتابه وتقرأ ما تجد آية أو حديث، كل كلام إنشاء. هذا يعني لو رجعنا إلى الفكر نتفرق، لأن هذا له فكر وهذا له فكر وهذا له فكر، تفرقنا. الكندهلوي له فكر، والبنا له فكر، والسبائي له فكر، والمودودي له فكر، والقطب له فكر، ومالك بن نبي له فكر، كل له فكر. طيب ما نتبع فكر من؟ فكر من نتبع؟ أرأيتم؟ إذا الفكر فرق الأفكار هذه التي دخلت على الشباب واستحسنها كثير منهم تفرق، لكن العلم النافع السنة هي التي تجمع. ولذلك لما دخل الشيخ مقبل اليمن، هذا الرجل وفقه الله. لماذا؟ لأنه ما دعا إلى فكر، وإنما دعا إلى العلم. ولذلك اجتمع الشباب عليه ونفع الله به بلاد اليمن نفعا عظيما، ونشر السنة فيها. مع أنه لما دخل الشيخ إلى بلاد اليمن كانت فيها أحزاب، كان في الإخوان المسلمون في التبليغ، والشيعة لهم أيضا أحزاب، والصوفية له تكتلات كثيرة خاصة بالجنوب. الشيخ دخل إلى بلد السنة لم تكاد تذكر، فماذا فعل؟ هل دعا إلى حزب؟ هل دعا إلى فكر؟ أبدا، وإنما الشيخ بدأ بالدعوة إلى السنة، وأخذ يعلم العلم النافع، يدرس الناس الكتاب والسنة في البداية، فوفقه الله ونجح نجاحا عظيما، لأنه ما دعا إلى منهج سياسي أو إلى منهج فكري أو إلى منهج حزبي أبدا. الشيخ دعا إلى الكتاب والسنة، فوفقه الله سبحانه وتعالى توفيقا عظيما. وهكذا الدعاة إلى الله ينبغي أن يسيروا، بل يجب أن يسيروا على منهج الأنبياء، يدعون إلى الله بصدق وإخلاص. لكن أين هذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. تجد في البلد الواحد جماعات كثيرة متصارعة، يلعن بعضهم بعضا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. دعوة إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح هي الدعوة الناجحة، وهي التي تصفي القلوب وتؤاخي بين الناس وتجمع. ولذلك إذا جاء الآن سلفي يدعو لكتاب السنة، من الذي يحاربه ويقف في وجهه؟ هل يحاربه أهل السنة؟ لا، ما يحاربه أهل السنة، ولا يفرحون به، يفرحون به، ويثنون عليه ويحبونه. من الذي يحاربه؟ يحاربه المخالفون للسنة، ولا سيما هذه الأحزاب والجماعات هي التي تحاربها. ولذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليه وجد حربا شعواء في اليمن من الأحزاب الإسلامية، حتى إنه كان يقول رحمه الله: إن الإخوان المسلمين أشد علي من الرافضة، كانوا يحاربونه أشد من الرافضة. لماذا؟ لأن الشيخ يدعو للسنة وهم يدعون إلى حزبهم وتكتلهم. والشيخ رحمه الله كان صادقا وكان مخلصا وكان يصدع بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم، ما يخشى في الله لومة لائم، وكان يضرب بيد من حديد كل من يخالف سنة رسول الله، لا يبالي بذلك أبدا. آتاه الله شجاعة وصدعا بالحق، فزلزل الإخوان المسلمين في اليمن، زلزلهم. لماذا زلزلهم؟ بالكتاب والسنة. الشيخ ما عنده شيء، ما عنده والله إلا العلم، حتى هو في جسمه كان ضعيفا، ولكنه قوي جدا في العلم. ولذلك زلزل هذه الأحزاب ورد الشباب في اليمن إلى السنة. الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ مقبل، نموذج أنا أضرب به مثلا على العالم السني الصادق في دعوته، كيف ينفع الله به البلد، كيف نفع الله، حتى إن اليمن أصبحت تصدر العلم، تطبع الكتب وصار لها ذكر. وقبل الشيخ مقبل ما كان لها ذكر، ما فيها علماء، يا سبحان الله، وهذا شيء يشهد له الواقع. وكذلك كثير من أهل العلم في السعودية وفي الشام وفي مصر وفي المغرب وفي باكستان وفي الهند، كثير من أهل العلم على طريقة الشيخ مقبل، دعوا إلى السنة فنفع الله بهم. هذا الذي يريده الشيخ يرمي إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه. فيا أخواني في الله، العالم الذي يدعو إلى السنة حقيقة يجمع الناس، أما ذاك الذي يدعو إلى الحزبية أو إلى السياسة أو إلى الفكر والأفكار، هذا يفرق. وهذا هو بالحقيقة هو الذي يطلق عقال الفتنة، كما قال الإمام رحمة الله عليه، وأطلقوا عقال الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، أهل البدع مختلفون في القرآن، لا يجتمعون على تفسيره أو على العمل به، مخالفون للكتاب أيضا، هم في الوقت نفسه مخالفون لكتاب الله. فهاتان صفتان: الصفة الأولى أنهم مختلفون في الكتاب لا يجتمعون عليه، الصفة الثانية مخالفون للكتاب، يعني كلهم مخالفين لكتاب الله، وهم في أنفسهم مختلفون بالكتاب. أهل السنة والجماعة متفقون على الكتاب وموافقون بالكتاب. الصفة الثالثة قال الشيخ الإمام أحمد: مجتمعون على مفارقة الكتاب. يا سبحان الله، اختلفوا في الأولى، اختلفوا على كتاب الله ما اجتمعوا عليه، وخالفوه كلهم، وأجمعوا على ماذا؟ على مخالفة الكتاب. إذن أي هدى عند هؤلاء وأي علم عند هؤلاء؟ اختلفوا في الكتاب وخالفوا الكتاب واجتمعوا على مخالفة الكتاب، ما فيهم واحد فقط وافق الكتاب، اجتمعوا على مخالفة القرآن الكريم. هذا أي هدى عند هؤلاء؟ يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يقولون على الله يصدرون الأحكام وينسبونها إلى الشريعة، هذا القول على الله كذب. وفي الله يتكلمون في أسماء الله وصفاته بالباطل، وفي كتاب الله يحرفون الكلم عن مواضعه بغير علم. فهم يتكلمون باسم الشريعة، ويتكلمون في صفات الباري، ويتكلمون في كتاب الله بغير علم. فهم على ضلال عظيم. قال الإمام: يتكلمون بالمتشابه من الكلام، يأتون بكلام متشابه. لماذا؟ يريدون التشويش والتلبيس على الناس. لذلك قال الإمام: ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. فنعوذ بالله من فتن المضلين. لا صحيح، كون الإنسان يأتي بالكلام المتشابه يريد أن يفتن الناس على ضال مضل. والإمام أحمد رحمه الله في هذا الكتاب سوف يذكر أمثلة على هذا المتشابه، سوف يذكر أمثلة على هذا المتشابه الذي يتكلم به هؤلاء. والآن ظهر أشخاص كأن الإمام أحمد يتكلم عنه، سبحان الله. الآن ظهر أشخاص كأن الإمام أحمد يتكلم عنه، يظهرون في قناة اقرأ وفي غيرها يتكلمون بهذا بالمتشابه، يخدعون جهال الناس، صوفية خرافية، يأتون بآيات أو بأحاديث أو بأخبار كاذبة فاجرة، يريدون أن يخدعوا الناس من هؤلاء الصوفية الخرافية. وأنا ما أحب أن أذكر أسماء، معروفون، يأتون في قناة اقرأ الصوفية هذه التي اجتمع فيها المتربية والنطيحة وما أكل السبع، اجتمعوا في هذه القناة حتى ينشروا المذهب الصوفي الخرافي وغيرها من القنوات الخبيثة، يريدون أن يعيدوا إلى هذه البلاد عبارة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، نسأل الله العافية. وقد أنقذها الله وطهرها الله بالتوحيد. وهؤلاء الأخباث، هذا رجل حضرمي وهذا رجل مصري وهذا رجل كذا وكذا، كلهم صوفية من أهل البدع، ويساندهم بعض الناس من أهل الحجاز يساندونهم، وهم مبتدعة خرافية صوفية يتكلمون بالمتشابه من الكلام يخدعون به جهال الناس. فنعوذ بالله من فتن المضلين. الإمام أحمد كأنه يتكلم عن هؤلاء، هذا نموذج. والمؤسف أن بعض الناس من الدعاة كما يقولون ينضمون إليه ويخرجون كلهم في قناة واحدة. ما رأيكم في هذا؟ يا سبحان الله، يقولون فلان وفلان وفلان صوفية خرافية معروفون، وفلان هذا من الداعية المشهور، أليس في ذلك تلبيس وتضليل للناس؟ لماذا تذهب عند هؤلاء الخرافيين؟ كان الواجب عليك أن تحذر منهم بدل أن تذهب معهم في قناتهم أو في مكانهم. يا سبحان الله، أين يعني السنة غريبة، السنة غريبة، كما قال الصنعاني: غريب بين إخواني وأهلي وعند وفي بلدي أو وفي وطني وعند أبي وأمي. ومن الآن الذي يتكلم بالسنة ويحذر من المبتدعة؟ يذهبون الآن يزورون في بيوتهم ويريدون التقريب. قال رجل الأوزاعي الإمام رحمه الله، قال له أبا عمرو رجل يقول: أنا أجالس أهل البدعة وأجالس أهل السنة، أنا أجالس أهل البدعة وأجالس أهل السنة، أنا أخرج في قناة اقرأ وأخرج في قناة أهل السنة. ما رأيك؟ أنا أكتب في صحف أهل السنة وأكتب في الصحف أهل البدعة، أنا أزور الشيخ الدباز وأجالسه وأزور ذاك الرافضي الخبيث وأجاوز. هذا معنى السؤال، هذا معنى السؤال. ماذا قال الإمام الأوزاعي؟ ماذا قال؟ قال هذه دعوة، هذا تأليف القلوب، هذا اجتماع الكلمة، هذا حتى نقف صفا واحدا أمام أمريكا. هل قال هذا الأوزاعي؟ لا، قال الأوزاعي رحمه الله: هذا رجل يريد أن يجمع بين الحق والباطل. هذا رجل يريد أن يجمع بين الحق والباطل. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله كما قال الإمام أحمد، نعوذ بالله من فتن المضلين الذين يلبسون على جهال الناس. نسأل الله السلامة والعافية. هذه المقدمة مقدمة رائعة، ولا يمكن أن يكتبها فيما يظهر إلا من نسبت إليه، وهي تنسب لمن؟ للإمام أحمد. لو لم يكن هناك دليل على ثبوت نسبة هذا الكتاب لأحمد إلا هذه المقدمة فهذا يكفي، لأن هذه المقدمة هي نفس الإمام أحمد رحمه الله، ما يقول هذه المقدمة إلا من نسبت إليه. مقدمة حقيقة يظهر عليها الإمامة والرسوخ في السنة والعلم، وهكذا كان الإمام أحمد رحمه الله. هذه المقدمة تحفظ إن شاء الله، أن نسمعها لمن أراد أن يحفظها. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدروس القادمة نتابع القراءة والشرح في هذا الكتاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.